فَقَالَ وَمَا كَانَ لَهُ فَسَأَلَ الله يسمى الله أيوة من الله وبدون تحديد رمي يا سلام. وقال موسى لأبيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يمين والله بأن أنظر إليه

فَلَمَّا تَكَلَّمَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ حماد اطلع يا حماد. فلما والمطلوب أعظم والله أنا انتهيت ندى فلما تجلى ربه للجبل جعله فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جئت أمسي بميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. وَتَنْقَرُ